نسير الطريق على نور ونحيا الحياة بأخلاق ويوم اللقاء على حوض سنلقى الحبيب بقلب سليم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، مشاهدين الأعزاء، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج البر حسن الخلق. لقاؤنا هذا حول موضوع من أهم الموضوعات، وهو يتعلق بحفظ اللسان وصيانته من هذه الآفات التي هي أكثر ما يحاسب عليه الإنسان، كما قال نبينا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لمن سأله أو جوابا على سؤال السائل: وهل نؤاخذ على ما تتكلم به ألسنتنا؟ هل نحاسب يوم القيامة على ما نتكلم به في مجالسنا، في منتدياتنا، في محافلنا؟ فقال له عليه الصلاة والسلام: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم، وربما قال على مناخيهم، إلا حصائد ألسنتهم؟ والحصائد ما يحصده اللسان، وهذا يسمى عند البلاغيين استعارة بالكناية أو استعارة مكنية، فكأنه شبه هذا اللسان بالمنجل الذي يحش الحشيش أو يحش الزرع. فما ينبغي أن يكون اللسان بهذا الوصف أو بهذه الحالة التي لا تجعل الإنسان له نوع من التروي في الأمور، أو نوع من التثبت، أو نوع من الوقوف عند كل كلمة أو عند كل عبارة ينطق بها اللسان. ولقد عاب ربنا تبارك وتعالى على أولئك الذين خاضوا حينما تحدث في شأن السيدة عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين في حديث الإفك، لما خاض من خاض في هذا الحديث يقول سبحانه وتعالى، وهذا تعبير من أجمل التعبيرات، يقول سبحانه: إذ تلقونه بألسنتكم. إذ تلقونه، لم يقل إذ تلقونه بآذانكم، بل قال بألسنتكم. وفي هذا تصوير لهذه الحالة التي يتصف بها كثير من أولئك الذين يحملون هذه الأراجيف ويحملون هذه الإشاعات ليروجونها أو ليروجوها في كل مكان وفي كل اتجاه، يحمل هذه الأخبار من غير أن تكون له فيها روية أو تثبت، ثم ينقلها إلى الآخر، والآخر لا يأخذها أو لا يستقبلها بسمعه أو بأذنه، وإنما يتلقفها من لسان صاحبه إلى لسانه. هذه الكلمة يتلقفها اللسان من اللسان، ولا يتلقفها الإنسان بأذنه لتمر على عقله مثلا، أو ليفكر فيها، أو لينظر في أمر هذه الكلمة أو أمر هذا الخبر، أهو صادق أم غير صادق. وهذه آفة من أقبح وأخطر الآفات التي وقع فيها ويقع فيها الكثيرون منا. إذ تلقونه بألسنتكم، هذه مسألة خطيرة، أن يطلق الإنسان قالته أو لسانه بالسوء في الناس، جرحا، شتما، سبا، حتى تعريضا، حتى في التعريض، وإن كان حتى التعريض بحق ما ينبغي. ما ينبغي. ولذلك القرآن الكريم وضع لنا أدبا عظيما، وضع لنا أدبا عظيما ما ينبغي أن نغفله أبدا في مجالسنا وفي أحاديثنا. يقول سبحانه وتعالى في شأن عباد الرحمن: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. هذه مسألة تتعلق بجانب أو بصورة من صور التعريض. قالوا سلاما قد يبدو أو قد يتبادر إلى الذهن أن المراد من قوله سبحانه قالوا سلاما أي أن يقول الإنسان لمن جهل عليه أو لمن سبه أو لمن شتمه أن يقول له باللفظ الصريح المسموع سلاما. نقول لا، من فهم هذا فقد أساء الأدب في تقدير حكمة الشارع في هذا الأمر، فالشارع له تقدير حكيم في هذا الأمر. أنت إذا قلت لمن جهل عليك، إذا قلت له باللفظ سلاما فقد عرضت بجهله. إذا جهل عليك إنسان، شتمك إنسان، استهزأ بك إنسان، فقلت له باللفظ الصريح سلاما، فهذا لن يفهم منه هذا الشخص إلا أنك تعرض بجهله، لأنه يحفظ الآية وربما سمعها: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. إذن ما المراد؟ ما المراد الذي يتفق مع تقدير الشارع للمصلحة وللحكمة في الالتزام بهذا الأدب؟ المراد وهو ما يتفق مع ما وضع له القول عند العرب. القول عند العرب موضوع للحكاية، والحكاية إما أن تكون حكاية لفظية وإما أن تكون حكاية فعلية. أنا مثلا حينما أقول، وهذا وارد في استعمال العرب وفي استخدام العرب، يقولون مثلا قال بيده هكذا، أي أشار بيده هكذا، أو قال بثوبه هكذا، أو قال بعصاه هكذا. هذه حكاية فعلية وليست حكاية قولية. قد تكون الحكاية حكاية حال. ما المراد بحكاية الحال؟ أي إذا جهل عليك من جهل ينبغي أن تمر هكذا من غير أن تعيره التفاتا، ومن غير أن تلفته، أو من غير أن تلتفت إلى إساءته، أو أن تعلق عليها ولو بشيء من التعريض أو شيء من رد الفعل أو من أثر هذه الإساءة. يبقى إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، أي مروا بسلام من غير أن يتورطوا ومن غير أن يخوضوا مع الخائضين أو أن يجهلوا مع الجاهلين. كذلك مسألة الاستهزاء والسخرية، أنا شاهدت من خلال بعض القنوات ومن خلال بعض الفضائيات، وهذا ما يحزنني، شاهدت بعض الذين يتولون أو يقومون بدور الدعوة إلى الله يتناولون بعض فئات المجتمع أو بعض الفرق الموجودة في المجتمع، يتناولونهم بالسوء، وربما استهزأوا بهم أو سخروا منهم. وأنا أقول إن هذا لا يتفق أبدا مع خلق المسلم أو مع ما ينبغي أن يتحلى به المسلم في مخاطبة الناس أو في مناصحتهم، حتى وإن كنت تقوم بواجب النصيحة. النصيحة التي هي مأخوذة من قولك نصحت العسل. نصحت العسل أي صفيته من كل السوائل، أو من قولك نصحت الثوب، ومنه المنصحة، المنصحة التي هي الإبرة أو المخيط. نصحت الثوب أي أصلحت ما فيه من خرق. إذن النصيحة إصلاح، فما ينبغي أن تحمل على صورة من صور الإفساد أو التنفير، لأن الاستهزاء بالناس أو السخرية من الناس حتى وإن كانوا مخطئين تعتبر صورة من صور الجهل، فليس الجهل محصورا في في عدم العلم أو عدم المعرفة، إنما الجهل أيضا قد يكون في أن يخوض الإنسان مع الخائضين. فلذلك لما قال موسى لقومه أو لبني إسرائيل اذبحوا بقرة وقالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. حينما قالوا أتتخذنا هزوا أي أتهزأ بنا أتسخر منا، فقال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. وكذلك قوله على لسان سيدنا يوسف عليه السلام وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. وكذلك قوله لسيدنا هود نوح عليه السلام إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فهذا أدب ما ينبغي أن يفارقه الإنسان، وخصوصا إذا تولى هذا الدور العظيم، الدور الذي ينبغي أن يجمع ولا يفرق، ينبغي أن يصلح ولا يفسد، ينبغي أن يلتزم فيه الإنسان. الداعية الذي يمثل دور النبوة أو دور النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يلتزم بهذا الأدب العظيم، ألا يطلق لسانه أو ألا يطلق قالة السوء في الناس، بل هناك من يطلق قالة الإكفار في الناس، يكفر هذا ويقول هذا مشرك وهذا كافر وهذا مبتدع وهذا ضال وهذا مضل. والحق سبحانه وتعالى يقول لخير أنبيائه إنك لست عليهم بمسيطر، ويقول ما أنت عليهم بوكيل، وما جعلناك عليهم حفيظة، ويقول إن ربك يقضي بينهم، إن ربك يحكم بينهم، إن ربك هو يفصل بينهم. فهذا ما ينبغي أن نقف عنده من هذا الأدب، وأن نصون ألسنتنا عن الغيبة والنميمة والسعي بين الناس بنية أو بقصد الإفساد والسخرية والاستهزاء. ينبغي أن نتجنب كل هذا، فإن هذا مما يتعارض مع ما نسعى إليه من خلال صيامنا من توطين النفس على الصدق وعلى الجادة وعلى التماس كل سبب يعصمنا الله به من الوقوع في الزلل أو من أن نخوض في حمأة الجهل مع من يخوض. وأسأل الله لنا ولكم دوام التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أتانا رسول